بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري، وقد كان من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 656 في مصر. وهذا العالم الجليل رحمه الله كان مدرسا في مدرسة، وقد أقام في هذه المدرسة ولم يخرج منها إلا بجنازته، ما خرج منها إلا وهو جنازة محمول، حتى أنه ساكن في هذه المدرسة يدرس ويصلي ويزاول عبادته كلها في هذه المدرسة، حتى أن ولده قد توفي فشيعه إلى باب المدرسة، شيع ولده إلى باب المدرسة ورجع. نعم. فألف هذا الكتاب وهو كتاب الترغيب والترهيب، وهو من أحسن الكتب في بابه، يجمع أحاديث الترغيب التي ترغب الإنسان في العبادة والطاعة وفي أفعال الخير، كما أنه يجمع بالمقابل الأحاديث التي ترهب الإنسان من المعاصي ومن السيئات، مع اعتنائه بتقريب هذه الأحاديث والحكم عليها. فهو كتاب كما تقدم نفيس في بابه. قال رحمه الله: الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريق البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما هدنا وما حسنا، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل وريد، قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا إشارة إلى ما صنعه في هذا الكتاب، أحاديث الترهيب يجمعها وأحاديث الترهيب يلحقها بها. وقد تقدم لنا، ولعل الشيخ بندر ينتبه، قصة الرجل الياباني الذي ألف كتابا كبيرا وسمى كتابه رسالة من الماء. الماء هل تصدر منه رسالة؟ هو ألف، لعل الأستاذ علي أيضا ينتبه، ألف كما تقدم كتابا كبيرا رسالة من الماء. ما هي رسالة الماء؟ أنه أتى بماءين، والأول أثنى عليه والثاني ذمه. فالأول تشكل على شكل بلوغات هندسية سداسية جميلة، والثاني والعياذ بالله تشكل على شكل بلوغات خلايا سرطانية، والأول تشكل على شكل بلوغات هندسية سداسية جميلة. هذا ما فكيف بني آدم. والله يا أيها الأخوان، نحن في حاجة شديدة حتى تنشرح صدورنا وترتاح نفوسنا وتفرح قلوبنا، فلنستمع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أيضا نفس التجربة، ولكن عملت في وردتين زهرتين، يعني وردتها بحمزة بدلا نحسب وردة. فأتى شخص بوردتين، فالأولى مدحها والثانية ذمها، الأولى بقيت مدة والثانية ماذا حصل بها؟ دبلت. هذا يعني الوضع الأول على الماء والثاني على النبات، فكيف البني آدم؟ وهذا ما جاء به الشرع، هذا ما جاء به الشرع من الرقية ومن الاستماع إلى الكلام الحسن والجميل والتعلق بالله ودعاء الله. ولذا أنت رفعت يديك إلى السماء ودعوت وأثنيت على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وسلمت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حين من حين تزل يديك وإلا وتجد انشراحا في قلب وراحة في نفسك. نعم، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد، ورغب في ثوابه ورهب من عقابه، ولله الحجة البالغة، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش الفقير والبطش الشديد شهادة كاملة لي عنده بأعلى درجاتي أولي التوحيد في دار القرار والتأييد والتأبيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، أشرف من أضلت السماء، أشرف من أضلت السماء وأقلت البيت، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أولو المعونة على الطاعة والتأييد، صلاة دائمة في كل حين تنمو وتزيد ولا تنفذ ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد. أما بعد، فلما وفقني الله سبحانه وتعالى لإبداء كتاب مختصر أبي داود، هذا كتاب اختصر فيه المصنف كتاب السنن لأبي داود، كتاب السنن فيه 5200 حديث، لعل الشيخ أحمد ينتبه، يقولون هذا كافي للفقيه، للفقيه المجتهد يكفي في معرفة أحكام الشريعة، لأن المصنف جمع فيه أحاديث الفقه، هذا أحاديث التوحيد والتوحيد، أبو داود جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية من حلال وحرام، وأبو داود كان تلميذا للإمام أحمد رحمة الله عليهما. يقال أن أبا داود افترى زورقا صغيرا، لماذا أخذ افتراء دور؟ هو في العراق كان وأقام في آخر حياته بالبصرة، والبصرة مليئة بالأنهار كانت في مسلط، فافترى زورقا صغير فركب فيه دور وشمت شخص على ضفة النهر الأخرى، وجد سمع يحمد الله عطس وحمد الله وهو بعيد عنه، قال افترى زورقا واحدا وقال يرحمك الله بس من أجل هذا، وقد يدخل الجنة بسبب هذا الشيء. الآن السلام عليكم، ينظر كيف سامي، طيب لك الأجر، أنت الأجر لك، استغرب أنك تسلم. نعم، لك الأجر، ما تبغي، الأجر، ما تريد أن تتلقف باسم السلام، يعني أولا السلام من أسماء الله، ثانيا ما أحد من كلمة، أحد ما يقول السلام، قالوا عليه السلام، فنسأل الله السلام والعافية. نعم، قال فهذا المنذري أملى على كتاب اختصر سنن أبي داود وتكلم على أحاديثه، والكتاب مطبوع كتاب قيم نفيس في بابه. نعم، واختصر صحيح الإمام مسلم أيضا المنذري رحمه الله ومطبوع مشهور. قال فأما بعد، فلما وفقني الله سبحانه وتعالى لإملاء كتاب مختصر أبي داود وإملاء كتاب الخلافيات ومذاهب السلف، وهذا داعم في الكتاب الثاني الخلافيات ومذاهب السلف، قد يكون ضعف أو لم يكن، وذلك من فضل الله علينا وسعة منه. سألني بعض الطلبة الحذار أولي الهمم العالية ممن اتصف بالزهد في الدنيا والإقبال على الله عز وجل بالعلم والعمل، زاده الله قربا منه وعصوبا عن دار الامور، ان املي كتابا جامعا في التوحيد والتوحيد مجردا عن التطويل بذكر اسناد او كلمه تعليل، فاستخرت الله تعالى واسحقته بطلبه لما وقر عندي من صدق نيته واخلاص قويته، وامليت عليه هذا الكتاب املاء املاء وامليت عليه هذا الكتاب صغير الحجم غزير العلم حاويا لما تفوق في غيره من الكتب، مقتصرا فيه على مورد صريحا في التوحيد والتوحيد، ولم اذكر ما كان من افعال النبي صلى الله عليه وسلم المجوده عن زياده نوع من صريحها الا نادرا، يعني خاص بالاحاديث القوليه في التوحيد والتوحيد ليست الفعليه القوليه. قال الا نادرا في ظل باب او نحوه، لاني لو فعلت ذلك لخرج هذا الاملاء الى حد الاسهاب الممل، مع ان الهمم قد داخلها الفصول، فكيف الان في وقتنا هذا؟ والبواعث قد غلب عليها الفتور وقصر العمر وقصر العمر مانع من استيفاء المقصود، فاذكر الحديث ثم اعزوه الى من رواه من الائمه اصحاب الكتب المشهوره التي ياتي ذكرها، وقد عزوه الى بعضها دون بعض طلبا للاختصار، لا سيما ان كان في الصحيحين او في احدهما، ثم اشير الى صحه اسناده وحسنه او ضعفه ونحو ذلك، ان لم يكن من عزوته اليه ممن التزم احراج الصحيح فلا اذكر الاسناد كما تقدم، لان المقصود الاعظم من ذكره انما هو معرفه حاله من الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك، وهذا لا يملكه إلا الأئمة الحفاظ المعرفة الكافة والإتقان، فإذا أشير إلى حاله أغنى عن التطويل بإيرابه، واشترك في معرفة حاله من له يد بها في الصناعة وغيره، وأما دقائق العلل فلا بقع في شيء منها لغير التهابدة من النقاد أئمة هذا الشأن، وقد أضربت عن ذكر كثير منها في هذا الكتاب طلبا للاختصار وخوفا من التنبيه المناقض للمقصود، ولأن من تقدم من العلماء رضي الله عنهم أساءوا التساهل في أنواع من التوريث والتوحيد، حتى أن كثيرا منها ذكروا الموضوع ولم يبين حاله، يعني العلماء يتساءلون إذا كان الموضوع في التوحيد والتوحيد ليس في حلال أو حرام، فيتساهلون في ذلك، لأن يكون الحلال والحرام ينبني عليه أشياء بخلاف التوحيد، إن فعل هذا الشيء إن كان صحيحا يثيب، وإن لم يكن صحيح يعني الحمد لله هو عمل بطاعة. قالوا قد اشبعنا الكلام على حال كثير من الاحاديث الواردة في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا، فإذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حسنا أو ما قاربهما صدرته بلفظة عن، وكذلك إن كان مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو في إسناده راو مبهم أو ضعيف وثق أو ثقة ضعف وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر أو روي مرفوعا والصحيح وقفه أو متصلا والصحيح إرساله أو كان في إسناده ضعيفا لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه أصدقه أيضا بلفظة عن، ثم أشير إلى إرساله أو انقطاعه أو عطله أو ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول رواه فلان برواية فلان أو من طريق فلان أو في إسناده فلان أو نحو هذه العبارة، ولا أذكر ما قيل فيه من جرح أو تعديل خوفا من تكرار ما قيل فيه كلما ذكر، وأفرجت لهؤلاء المختلف فيهم بابا في آخر الكتاب أذكرهم فيه مرتبا على حروف المعجم، وأذكر ما قيل في كل منهم من جرح أو تعديل على سبيل الاختصار، وقد لا أذكر ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات أو فيه من اختلف فيه إسناده حسن هذا يعني الحديث الحسن هو الثقة الذي خط ضبطه، يعني له بعض الأوهام، له بعض الأخطاء، هذا يقال هذه إسناده حسن. أما المتقن والحافظ يقال إسناده صحيح. قال ونحو ذلك حسب ما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد، وإذا كان بالإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على كونه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو ضعيف فقط ولم أرى فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين، صدرته بلفظة غوية. إذا وجدتم عند العلماء غوية، حكي الحديث الفلاني، غوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكي عنه، هذا ماذا يكون الشيخ أحمد الحديث؟ حسن. لا ضعيف، هذا ضعيف، إذا هذا صيغة تمرير تضعيف، حكي يحكي يقال تشكيك غوية في الماضي المجهول. اي نعم. اما اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كين وكين، هذا لا يجوز الا في الحديث الصحيح عند اهل العلم. لو واحد قال عن قصه ما يدري عنها حصل كذا جزم حصل كذا، قال ثم تحديدا والله لم ادري عنها القصه، يعتبر مخطئ. لا تقول حصل كذا أو لا تقول قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قل يحكم. وطبعا الآن يعني كثير من الناس قد لا يعرف المقصود، فينبغي لك أن تبين. قال وقد استوعبت، نعم يقول ولا أذكر ذلك الرمي ولا ما قيل فيه البت، فيكون بالإسناد الضعيف دلالة تصريحه بلفظ غوية وإهمال الكلام عليه في آخره. نعم لا يقول صحيح أو حسن. وقد استوعبت جميع ما كان من هذا النوع من كتاب الموفقان وكتاب مسند الإمام أحمد، ترى المسند في 30,000 استوعب، وكتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم سنن أبي داود وكتاب المراسيل له وكتاب جامع أبي عيسى الترمذي وكتاب سنن النسائي الكبرى، هذه أفضل من السنن الصغرى فيها نحو 12,000 إسناد، وكتاب اليوم والليلة له هذه من ضمن الكبرى، وكتاب سنن ابن ماجه وكتاب المعجم الكبير وكتاب المعجم الأوسط وكتاب المعجم الصغير الثلاثة للطبراني. طبعا اختلف أهل العلم أيهم أكثر حديثا، المسند أم المعجم الكبير للطبراني؟ الطبراني عمره نحو 100 سنة، أيهم أكثر حديث؟ الطبراني توفي 360، ولد 260 توفي 360. نعم لكن الحديث المسند الذي يعني يظهر أنها أكثر، فهو أكبر كتاب الآن بين أيدينا. وكتاب المعجم الأوسط هذا كان يسميه الطبراني روحي، هذا الكتاب من أهميته. وكتاب المعجم الصغير الثلاثة للطبراني وكتاب مسند أبي يعلى الموصلي وكتاب مسند أبي بكر البزار وكتاب صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان فيه 7,500 حديث، والبزار كبير، كتاب البزار هذا معلق، كتاب مهم جدا لمن يهتم بعلل الحديث كما أشار المصنف قبل قليل، وكتاب المسند ضبط على الصحيحين للحاكم فيه نعم 9,000، أبي عبد الله النيسابوري رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم مني. ولم أترك شيئا من هذا النوع في الأصول السبعة وصحيح بن حبان ومسرط الحاكم إلا ما غلب علي فيه جهود حال الإملاء أو نسيان أو أكون قد ذكرت فيه ما يغني عنه. نعم ولعلي أقف عند هنا ونقبل بمشيئة الله فيما بعد، هذا لله تعالى التوفيق، ونسأل الله أن يعين على إكمال هذا الكتاب.